وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترابوا في الدنيا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز، والماء. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كلها تدور على ما سبق من الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. فذكر المؤلف رحمه الله حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه في قصة مصعب بن عمير، وهو من المهاجرين الذين هاجروا لله عز وجل ابتغاء وجه الله، وكان شابا مدللا من قبل والديه في مكة، ولما أسلم طرده أبواه لأنهما كانا كافرين، فهاجر رضي الله عنه وقتل في أحد في السنة الثالثة من الهجرة، يعني لم يمض على هجرته إلا 3 أعوام أو أقل، فقتل شهيدا رضي الله عنه، وكان صاحب الراية، ولم يكن معه شيء إلا بردة، ثوب واحد إن غطوا به رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا به رجليه بدا رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغطى رأسه ويجعل على رجليه شيء من الإذخر. الإذخر نبات معروف تأكله البهائم، فيجعل على رجليه لأجل أن يغطيهما. قال: ومنا، يعني من المهاجرين، من أينعت له الدنيا. أينعت يعني استوت وأثمرت، فهو يهدبها أي يجنيها ويتمتع بها، ولا يعلم الأول خير أم الآخر، ولكن الدنيا خطيرة جدا على الإنسان، كما في هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي في المال. يكثر المال عند الناس فينسوا به الآخرة، ولهذا نهي عن اتخاذ الضياع عن الحدائق والبساتين، فإن الإنسان يلهو بها عما هو أهم منها من أمور الآخرة. والحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يكون زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وأن الله إذا رزقه مالا فليجعله عونا على طاعة الله، وليجعل الدنيا في يده لا في قلبه، حتى يربح في الدنيا والآخرة. والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم يعني شغلكم عن المقابر وعن الموت وما بعده حتى زرتم المقابر. لم ينطلق الإنسان من الدنيا

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن إذا العلامة محبة الرسول أن يكون الإنسان أشد اتباعا له وأشد تمسكا بسنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالميزان هو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، من كان للرسول أتبع فهو له أحب. وأما الفقر والغنى فإنه بيد الله عز وجل. وكذلك أيضا من الزهد في الدنيا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من شغف العيش وقلة ذات اليد، حيث كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه فيقال له: ألا نجعل لك وطاعا، يعني فراشا تطرأه وتنام عليه؟ فقال: مالي وللدنيا، إنما الدنيا كراكب استظل في شجرة ثم قام وتركها. فالرسول عليه الصلاة والسلام ليس له هم في الدنيا ولا يبقى عنده مال، بل كله ينفقه في سبيل الله ويعيش عيشة الفقراء. ثم ذكر المؤلف أحاديث في أن الأغنياء يدخلون الفقراء في أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، وأن الفقراء أكثر أهل الجنة، وذلك لأن الفقراء ليس عندهم مال يطغيهم، فهم متمسكنون خاضعون. ولهذا إذا تأملت الآيات وجدت أن الذين يكذبون الرسل هم الملأ الأشراف والأغنياء، وأن المستضعفين هم الذين يتبعون الرسل. فلهذا كانوا أكثر أهل الجنة، وكانوا يدخلون الجنة قبل الأغنياء بتقادير اختلفت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجمعها أن السير يختلف، فقد يكون السير في 10 أيام لشخص مسرع يسيره الآخر ب20 يوما مثلا. ثم ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام في كلمة لبيد الشاعر المشهور، قال: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء سوى الله فهو باطل ضائع لا ينفع، وأما ما كان لله فإنه هو الذي ينفع صاحبه ويبقى له. ومن ذلك الدنيا فإنها باطل، إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، إلا ما كان فيها من ذكر الله وطاعته فإنه حق وخير. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الحق يقبل حتى من الشعراء، فالحق مقبول من كل أحد جاء به حتى لو كان كافرا وقال بالحق فإنه يقبل، ولو كان شاعرا أو فاسقا وقال بالحق فإنه يقبل، وأما من قال بالباطل فقوله مردود ولو كان مسلما، لأن العبرة بالمقالات لا بالقائلين. ولهذا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى الإنسان من فعله لا من شخصه. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إنا كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منايح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. وعن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله بعد باب الزهد في الدنيا، يبين فيه أنه ينبغي للإنسان أن لا يكثر من الشهوات في أمور الدنيا، وأن يقتصر على قدر الحاجة فقط، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. وذكر آيات فيها بيان عاقبة الذين يتبعون الشهوات ويضيعون الصلوات، فقال: وقول الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. خلف من بعدهم خلف، أي من بعد الأنبياء الذين ذكروا قبل هذه الآية، خلف من بعدهم خلف لم يتبعوا طريقتهم، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وإضاعة الصلاة تعني التفريط فيها، في شروطها كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة، وفي أركانها كالطمأنينة في الركوع والسجود والقيام والقعود، وفي واجباتها كسؤال المغفرة بين السجدتين والتسبيح في الركوع والسجود والتشهد الأول وما أشبه ذلك. وأشد من هذا الذين يضيعونها عن وقتها، فلا يصلون إلا بعد خروج الوقت، فإن هؤلاء إما أن يكون لهم عذر من نوم أو نسيان فصلاتهم مقبولة ولو بعد الوقت، وإما أن لا يكون لهم عذر فصلاتهم مردودة لا تقبل منهم ولو صلوا ألف مرة. واتبعوا الشهوات، يعني ليس لهم هم إلا الشهوات، ما تشتهيه بطونهم وفروجهم، فهم ينعمون أبدانهم ويتبعون ما يتتنعم به الأبدان ويضيعون الصلاة والعياذ بالله. قال تعالى: فسوف يلقون غيا إلا من تاب. وهذا وعيد لهم بأنهم والعياذ بالله يلقون الغي إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في بيان عيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه ما شبع من خبز الشعير ليلتين تباعا لقلة يده عليه الصلاة والسلام، وأنه تمضي الشهران في ثلاثة أهلة ما يوقد في بيته نار، وإنما هو الأسودان التمر والماء، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم لو شاء لكانت الجبال معه لسارت الجبال معه ذهبا، ولكنه يريد أن يقتصر على الدنيا بما يساوي الدنيا من الحاجة فقط، والله موفق. وعن سفيان بن صخر بن حرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحقوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا أكره شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، سأله أي مالا فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه وحسن خلقه أنه لا يرد سائلا سأله شيئا، ما سئل شيئا على الإسلام إلا أعطاه عليه الصلاة والسلام. ثم قال لحكيم: إن هذا المال خضر حلو، خضر يسر الناظرين، حلو يسر الذائقين، فتطلبه النفس وتحرص عليه، فمن أخذه بسخاء بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس فإنه لا يبارك له فيه، فكيف بمن أخذه بسؤال؟ يكون أبعد وأبعد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. يعني ما جاءك بإشراف نفس وتطلع وتشوف لا تأخذ، وما جاءك بسؤال فلا تأخذ. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لحكيم بن حزام: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي يد المعطي، واليد السفلى يد الآخذ، فالمعطي يده خير من الآخذ لأن المعطي فوق الآخذ، فيده هي العليا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأقسم حكيم بن حزام رضي الله عنه بالذي بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحق أن لا يسأل أحدا بعده، أو أن لا يرزأ أحدا بعده. فتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام وتولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه، فكان يعطيه العطاء فلا يقبله. ثم توفي أبو بكر فتولى عمر فدعاه ليعطيه فأبى، فاستشهد الناس عليه عمر، قال: اشهدوا أني أعطيه من بيت مال المسلمين ولكنه لا يقبله. قال ذلك رضي الله عنه لئلا يكون له حجة على عمر يوم القيامة بين يدي الله، وليكن تبرأ من عهدته أمام الناس. ولكن مع ذلك أصر حكيم رضي الله عنه أن لا يأخذ منه شيئا حتى توفي. وفي اللفظ الآخر الذي ساقه المؤلف أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود. فالإنسان يبدأ بمن يعون، يعني بمن يلزمه نفقته، فالإنفاق على الأهل أفضل من الصدقة على الفقراء، لأن الإنفاق على الأهل صدقة وصلة وكفاف وعفاف، فكان ذلك أولى، ابدأ بمن تعود. والإنفاق على نفسك أولى من الإنفاق على غيرك، كما جاء في الحديث: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. وذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

من كبائر الذنوب. ثم ذكر أحاديث منها أن من أنزل حاجته بالناس وفاقته بالناس فإنها لا تقضى حاجته، لأن من تعلق شيئا وكل إليه، ومن وكل إلى الناس فإنه خائب لا تقضى حاجة، ويستمر دائما يسأل ولا يشفع. ومن أنزلها بالله عز وجل واعتمد على الله وتوكل عليه وفعل الأسباب التي أمر بها فإنه يوشك أن تقضى حاجته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وذكر حديث قبيصة أنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حمالة تحملها، فأمره أن يقيم عنده حتى تأتيه الصدقة فيأمر له بها. وذكر صلى الله عليه وآله وسلم أن المسألة لا تحل إلا لواحد من ثلاث: رجل تحمل حمالة، يعني التزم في ذمته لإصلاح ذات البين، فهذا يعطى أو له أن يسأل حتى يصيبها ثم يمسك ولا يسأل. ورجل آخر أصابته جائحة اجتاحت ماله كنار وغرق وعدو وغير ذلك، فيسأل حتى يصيب قواما من عيش. والثالث رجل كان غنيا فافتقر بدون سبب ظاهر وبدون جائحة معلومة، فهذا له أن يسأل، لكن لا يعطى حتى يشهد ثلاثة من أهل العقول من قومه بأنه أصابته فاقر، فيعطى بقدر ما أصابه من الفقر، فهؤلاء الثلاثة هم الذين تحل لهم المسألة، وما سوى ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإنه سحت يأكله صاحبه سحتا. والسحت هو الحرام، وسمي سحتا لأنه يسحت بركة المال، وربما يسحت المال كله فيكون عليه آفات وغرامات تسحت ماله. والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذ. إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وتمول، فإن شئت كنه وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه. باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للعطاء. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل الناس خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. رواه البخاري. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا. رواه مسلم. وعن المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قبول الإنسان ما يعطى من غير أن يكون له تطلع إليه. هذا معنى الترجمة، يعني أن الإنسان لا ينبغي له أن يعلق نفسه بالمال فيتطلع إليه أو يسأل، لأن ذلك يؤدي إلى أن لا يكون له هم إلا الدنيا، والإنسان إنما خلق في الدنيا من أجل الآخرة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فلا ينبغي للإنسان أن يعلق نفسه بالمال ولا يهتم به، إن جاءه من غير تعب ولا سؤال ولا استشراف نفسه فليقبله، وإلا فلا. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطيه العطاء فيقول: أعطه من هو أفقر مني. فيقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه وتمول وكنه إن شئت أو تصدق به، وما لا فلا تبعه نفسه. فكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسأل الناس شيء أحدا شيئا، وإذا جاءه شيء من غير سؤال قبله، وهذا غاية ما يكون من الأدب، أن لا تذل نفسك بالسؤال ولا تستشرف للمال فتعلق قلبك به، وإذا أعطاك أحد شيئا فاقبله، لأن رد العطية والهدية قد يحمل من أعطاك على كراهتي، فيقول: هذا الرجل استكبر، هذا الرجل عنده غطرسة، وما أشبه ذلك. فالذي ينبغي أن ما أعطاك أن من يعطيك تقبل منه، ولكن لا تسأل، إلا إذا كان الإنسان يخشى ممن أعطاه أن يمن به عليه في المستقبل فيقول: أنا أعطيتك، أنا فعلت معك كذا وكذا وما أشبه ذلك، فهنا يرده، لأنه إذا خشي أن يقطع رقبته، أن يقطع المعطي رقبته بالمنة عليه في المستقبل، فليحمي نفسه من هذا. ثم ذكر المؤلف أنه ينبغي للإنسان أن يأكل من عمل يده وأن يكتسب ويتجر، لقول الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أي في أنحائها امشوا كلوا من رزقه، ابتغوا الرزق من فضل الله عز وجل. وقال تعالى: فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فقال: انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ولكن لا ينسينك ابتغاؤك من فضل الله ذكر ربك، ولهذا قال: واذكروا الله، ابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم ذكر رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري أن داود كان يأكل من كسب يده، وكان داود يصنع الدروع كما قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فكان حدادا. أما زكريا فكان نجارا يعمل ينجر ويأخذ الأجرة على ذلك، وهذا يدل على أن العمل والمهنة ليست نقصا، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يمارسونها، ولا شك أن هذا خير من سؤال الناس، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأن يأخذ أحدهم حزمة من حطب فيبيعها، يعني ويأخذ ما كسب منها، خير له من أن يسأل الناس سواء أعطوه أو منعوه. ولا شك أن هذا هو الخلق النبيل، أن لا يخضع الإنسان لأحد ولا يذل له، بل يأكل من كسب يده من تجارته، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ولا يسأل الناس شيئا. والله ما قال رحمه الله تعالى: باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري. وعن أبي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحث على إنفاق المال في سبل الخير مع الثقة بالله عز وجل. المال الذي أعطاه الله بني آدم، أعطاهم الله إياه فتنة ليبلوهم هل يحسنون التصرف فيه أو لا. قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فمن الناس من ينفقه في شهواته المحرمة وفي لذائذه التي لا تزيده من الله إلا بعده، فهذا يكون ماله وبالا عليه والعياذ بالله. ومن الناس من ينفقه ابتغاء وجه الله فيما يقرب إلى الله على حسب شريعة الله، فهذا ماله خير له. ومن الناس من يبذل ماله في غير فائدة، ليس في شيء محرم ولا في شيء مشروع، فهذا ماله ضائع عليه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إضاعة المال. وينبغي للإنسان إذا بذل ماله فيما يرضي الله أن يكون واثقا بوعد الله سبحانه وتعالى، حيث قال في كتابه: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فهو يخلفه أي يعطيكم خلفا عنه، وليس معناه فهو يخلفه. لو كان فهو يخلفه لكان معنى الآية أن الله يكون خليفة، وليس الأمر كذلك، بل فهو يخلفه أي يعطيكم خلفا عنه. ومنه الحديث: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. ولا تقل وأخلف لي خيرا منها، بل وأخلف أي ارزقني خلفا عنها خيرا منها. فالله عز وجل وعد في كتابه أن ما أنفقه الإنسان فإن الله يخلفه يعطيه خلفا عنه. وهذا يشهد، وهذا يفسره قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي ساقها المؤلف ما من يوم إلا وينزل فيه ملكان، يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الثاني اللهم أعط ممسكا تلف، يعني أتلف مالك. والمراد بذلك من يمسك عما أوجب الله عليه من بذل المال فيه، وليس كل ممسك يدعى عليه، بل الذي يمسك ماله عن إنفاقه فيما أوجب الله فهو الذي تدعو عليه الملائكة بأن الله يتلفه ويتلف ماله. والتلف نوعان، تلف حسي وتلف معنوي. التلف الحسي أن يتلف المال نفسه بأن يأتيه آفة تحرقه أو يسرق أو ما أشبه ذلك. والتلف المعنوي أن تنزع بركته بحيث لا يستفيد الإنسان منه في حياته. ومن ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال لأصحابه أيكم ماله أحب إليه أو مال وارثه؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه، مالك أحب إليك من مال زيد وعمر خالد ولو كانوا من ورثته. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. حكمة عظيمة، مالك الذي تقدم لله عز وجل تجده أمامك يوم القيامة، ومال الوارث ما يبقى بعدك، من الذي ينتفع به ويأكله؟ هو الوارث، فهو مال وارثك. فأنفق مالك فيما يرضي الله، وإذا أنفقت فإن الله يخلفه وينفق عليه. يا ابن آدم أنفق ينفق عليه. فهذا هذه الأحاديث كلها تدل على أنه ينبغي، وكذلك الآيات، أنه ينبغي الإنسان أن يبذل ماله ولكن حسب ما شرع الله عز وجل، كما جاء في الحديث الذي صدر به المؤلف هذا الباب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة ولا أحد يغبط على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من مال وغيره إلا في اثنتين فقط. الأول رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، صار لا يبذله إلا فيما يرضي الله، هذا يحسن. لأنك الآن تجد التجار يختلفون، منهم من ينفق ماله في سبيل الله في الخيرات في أعمال البر، إعانة فقير، بناء مساجد، بناء مدارس، طبع كتب وما أشبه ذلك، إعانة في الجهاد، هذا سلط على هلكته في الحق. ومنهم من يسلط على هلكته والعياذ بالله في اللذائذ المحرمة، يسافر إلى الخارج فيزني ويشرب الخمر ويلعب القمار ويتلف ماله فيما يغضب الرب عز وجل. فالذي سلطه الله على هلكة ماله في الحق هذا يقبض، لأن الغالب أن الذي يستغني يبطر ويمرح ويفسق. فإذا رؤي هذا الرجل الذي أعطاه الله مال ينفقه في سبيل الله فهو يغبط. والثاني رجل آتاه الله الحكمة، يعني العلم، الحكمة هنا العلم، كما قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، فهو يقضي بها ويعلمها الناس، يقضي بها في نفسه وفي أهله وفي من تحاكم عنده، ويعلمها الناس أيضا، ليس يقتصر على أن يأتيه الناس يقول إذا جاءوني حكمت وقضيت، لا، يقضي ويعلم. هذا لا شك أنه مغبوط على ما آتاه الله عز وجل من الحكمة. والناس في الحكمة ينقسمون إلى أقسام، قسم آتاه الله الحكمة فبخل بها حتى على نفسه، لم ينتفع بها في نفسه، لم يعمل بطاعة الله ولم ينتهي عن معصية الله، فهذا خاسر والعياذ بالله. وهذا يشبه اليهود الذين علموا الحق واستكبروا عنه. وقسم آخر أعطاه الله الحكمة فعمل بها في نفسه لكن لم ينفع بها عباد الله، وهذا خير من الذي قبله لكنه ناقص. وقسم آخر أعطاه الله الحكمة فقضى بها وعمل بها في نفسه وعلمها الناس، فهذا خير الأقسام. وهناك قسم رابع لم يؤت الحكم إطلاقا فهو جاهل، وهذا حرم خيرا كثيرا، لكنه أحسن حالا ممن أوتي الحكمة ولم يعمل بها، لأن هذا يرجع إذا علم أن يتعلم ويعمل، بخلاف الذي أعطاه الله العلم وكان علمه وبالا عليه والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحكمة والعلم النافع والعمل الصالح. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وإن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا على الإسلام إلا أعطاه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان أكرم الناس، وكان يبذل ماله فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك إذا سأله شخص على الإسلام، يعني على التأليف على الإسلام والرغبة فيه، إلا أعطاه مهما كان، حتى إنه سأله أعرابي فأعطاه غنما بين جبلين. بين جبلين معناها أنها غنم كثيرة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه لما يرجع من الخير لهذا الرجل ولمن وراءه. ولذلك ذهب هذا الرجل إلى قومه فقال: يا قومي أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام، يعني يعطي عطاء جزيلا، عطاء من لا يخشى الفقر. فانظر إلى هذا العطاء كيف أثر في هذا الرجل هذا التأثير العظيم حتى أصبح داعية إلى الإسلام، وهو إنما سأل طمعا كغير من الأعراب. الأعراب هل طمع يحبون المال ويسألونه، ولكنه لما أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا العطاء صار داعية إلى الإسلام. قال: أسلموا، ولم يقل أسلموا تدخلوا الجنة وتنجوا من النار، أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني سيعطيكم ويكثر. ولكنهم إذا أسلموا من أجل المال فإنهم لا يلبثون يسيرا إلا صار الإسلام أحب شيء إليهم، أحب من الدنيا وما فيها. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الرجل تأليفا له على الإسلام، يعطيه حتى يسلم للمال، لكنه لا يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيه. ويؤخذ من هذا الحديث وأمثاله أنه لا ينبغي لنا أن نبتعد عن أهل الكفر وعن أهل الفسوق وأن ندعهم والشياطين تلعب بهم، بل نؤلفهم نجذبهم إلينا بالمال واللين وحسن الخلق حتى يألفوا الإسلام. فها هو الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي الكفار، يعطيهم حتى من الفيء، بل إن الله جعل لهم حظا من الزكاة نعطيهم لنؤلفهم على الإسلام حتى يدخلوا في دين الله. والإنسان قد يسلم للدنيا ولكن إذا ذاق طعم الإسلام رغب فيه فصار أحب شيء إليه. قال بعض أهل العلم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. الأعمال الصالحة لابد أن تربي صاحبها على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هذا دأب الإسلام في من يعطى على الإسلام ويؤلف، فإنه ينبغي لنا أن ننظر إلى هذا نظرة جدية، فنعطي من كان كافرا إذا وجدنا منه قربا من الإسلام، ونهادي ونحسن له الخلق، فإذا اهتدى فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهكذا أيضا الفساق، هادهم نصحهم بالليل بالتي هي أحسن، لا تقول أنا أبغضهم لله، أبغضهم لله وادعهم إلى الله، بغضك إياهم لله ما لا يمنع أن تدعوهم إلى الله، ادعهم إلى الله عز وجل، وإن كنت تكرههم فلعلهم يوم من الأيام يكونون من أحبابك في الله. ثم ذكر المؤلف الحديث الآخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، يعني الإنسان إذا تصدق فإن الشيطان يقول له: أنت إذا تصدقت نقص مال، عندك 100 ريال، إذا تصدقت 10 لم يكن عندك إلا كم؟ 90، ما يكون عندك إلا 90 ريال، إذا نقص المال، لا تتصدق، كل ما تصدقت يبي ينقص مال. ولكن من لا ينطق عن الهوى يقول إن الصدقة لا تنقص المال، ما تنقص. ليه؟ قد تنقصه كما لكنها تزيده كيفا وبركة، وربما هذه 10 يأتي بدلها 100، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي يجعل لكم خلفا عنه عاجلا وأجرا وثوابا آجلا. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. والمسلمون اليوم مقبلون على شهر رمضان، وشهر رمضان مقبل عليهم، وهو شهر الجود والكرم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرم الناس، وكان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح المرسلة التي أمرها الله وأرسلها فهي عاصفة سريعة، فالرسول عليه الصلاة والسلام أسرع بالخير في رمضان من الريح المرسلة. فينبغي لنا في هذا الشهر المبارك أن نكثر من الصدقة والإحسان، إن كانت زكاة فزكاة، وإن كانت تبرعا فتبرع، لأنه شهر الخير والبركة والإنفاق. ما نقصت صدقة من مال، يجري على ألسن العامة: بل تزيده بل تزيد، وهذه لا صحة لها، ولم تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي صح عنه: ما نقصت صدقة من مال. فالزيادة التي تحصل بدل الصدقة إما كمية وإما كيفية. الكمية أن الله تعالى يفتح لك بابا من الرزق ما كان بحسابك، والكيفية أن ينزل الله لك البركة فيما بقي من مالك. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، إذا جنى عليك أحد وظلمك في مالك أو في بدنك أو في أهلك أو في حق من حقوقك، فإن النفس شحيحة تأبى إلا أن تنتقم منه وأن تأخذ بحقك، وهذا لك، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وليس ولا يلام الإنسان على ذلك. لكن إذا هم بالعفو وحدث نفسه بالعفو، قالت له نفسه الأمارة بالسوء: إن هذا ذل، ذل أن تعفو عن شخص جنى عليك واعتدى عليك. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما زال الله عبدا بعفو إلا عزا. العز ضد الذل الذي تحدثك نفسك أنك إذا عفوت فقد ذللت أمام من اعتدى عليك، فالله لا يزيدك إلا عزا، ورفعة في الدنيا والآخرة. وما تواضع أحد لله إلا رفعه. هذا أيضا تواضع التطامن والتهاون، فيظن الإنسان أنه إذا تواضع نزل، ولكن الأمر بالعكس، إذا تواضعت لله فإن الله تعالى يرفعك. وقول تواضع لله لها معنى، المعنى الأول أن تتواضع لله بالعبادة وتخضع لله وتنقاد لأمر الله، والمعنى الثاني أن تواضع لعباد الله من أجل الله، أن تواضع لعباد الله من أجل الله، وكلاهما سبب للرفعة. سواء تواضعت لله بامتثال أمره واجتناب نهيه وذللت له وعبدته، أو تواضعت لعباد الله من أجل الله لا خوفا منهم ولا مداراة لهم ولا طلبا لمال أو غيره، إنما تتواضع من أجل الله عز وجل، فإن الله تعالى يرفعك. متى؟ في الدنيا أو في الآخرة، بل فيهما جميعا يرفعك الله عز وجل. فهذه الأحاديث كلها تدل على فضل الصدقة والتبرع والإحسان إلى الغير، وأن ذلك من خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن البخل والشح. قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأما الأحاديث فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. باب النهي عن البخل والشح. البخل منع ما يجب وما ينبغي بذله، والشح الطمع فيما ليس عنده، وهو أشد من البخل، لأن الشحيح يطمع فيما عند الناس ويمنع ما عنده، والبخيل يمنع ما عنده مما أوجب الله عليه من زكاة ونفقات ومما ينبغي بذله فيما تقتضيه المروءة. وكلاهما عن البخل والشح خلقان ذميمان، فإن الله سبحانه وتعالى ذم من يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم استدل المؤلف رحمه الله بآيتين من كتاب الله، الأولى في البخل وهي قوله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وهذه الآيات قسيم الآيات التي قبلها، وهي قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالإنسان المصدق بالحق المعطي لما يجب إعطاؤه وبذله من علم ومال وجاه، والمتقي لله عز وجل، هذا ييسر اليسرى، ييسره الله تعالى لأيسر الطرق في الدنيا والآخرة. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه حينما حدثهم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومن النار، يعني أن الأمر مفروغ منه. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل وندع العمل، يعني نتكل على ما كتب لنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأنت فكر في نفسك، هل عندك تصديق وإعطاء وبذل لما يجب بذله وتقوى لله عز وجل؟ فإنك موفق ميسر لليسرى، والعكس بالعكس. الشاهد من هذه الآية الباب قوله: وأما من بخل واستغنى. بخل بما يجب بذله من مال أو جاه أو علم. ومن ذلك ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي، عليه الصلاة والسلام. وهذا بخل بما يجب على الإنسان إذا سمع ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام الذي هداه الله على يديه أن يبخل فلا يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. وقوله واستغنى، أي استغنى بنفسه وزعم أنه مستغن عن رحمة الله والعياذ بالله، فلا يعمل ولا يستقيم على أمر الله. وكذب بالحسنى، أي كذب بالكلمة الحسنى وهي قول الحق، وهي ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: فسنيسره للعسرى، تعسر عليه الأمور التي تسهل على المتقي فلا تسهل عليه الطاعات، يجد الطاعات ثقيلة، الصلاة ثقيلة، والصدقة ثقيلة، والصيام ثقيل، والحج ثقيل، كل شيء متعسر عنده. وما يغني عنه ماله إذا تردى، يعني أي شيء يغني عنه ماله إذا هلك؟ والجواب أنه لا يغني شيئا. فهذا المال الذي بخل به لا يحميه من عذاب الله وعقابه، ولا يغني عنه شيئا. وأما الآية الثانية التي استدل بها المؤلف فهي في الشح، وهي قوله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يعني من يقيه الله، يحفظك الله، من يقيه الله شح نفسه فلا يطمع فيما ليس له فهذا هو المفلح. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب النهي عن البخل والشح قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا بمعنى احذروه، واتخذوا وقاية منه، وابتعدوا عنه. والظلم هو العدوان على الغير، الظلم هو العدوان على الغير، وأعظم الظلم وأشده الشرك بالله عز وجل. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ويشمل الظلم ظلم العباد، وهو نوعان: ظلم بترك الواجب لهم، وظلم بالعدوان عليهم بأخذ أو بانتهاك حرماتهم. فمثال الأول ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: مطل الغني ظلم، يعني ممانعة الإنسان الذي عليه دين عن الوفاء وهو غني قاضي على الوفاء ظلم. وهذا منع ما يجب، لأن الواجب على الإنسان أن يبادر بالوفاء إذا كان له قدرة، ولا يحل له أن يؤخر، فإن أخر الوفاء وهو قادر عليه كان ظالما والعياذ بالله. والظلم ظلمات يوم القيامة، وكل ساعة أو لحظة تمضي على المماطل فإنه لا يزداد بها إلا إثما والعياذ بالله. وربما يعسر الله عليه أمره فلا يستطيع الوفاء، إما بخلا وإما إعداما، لأن الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فمفهوم الآية أن من لا يتق الله لا يجعل له من أمره يسرا. ولذلك يجب على الإنسان القادر أن يبادر بالوفاء إذا طلبه صاحبه أو أجله وانتهى الأجل. ومن الظلم أيضا اقتطاع شيء من الأرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ومن الظلم الاعتداء على الناس في أعراضهم بالغيبة أو النميمة أو ما أشبه ذلك، فإن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، فإن كان في حضرته فهو سب وشتم. فإذا ظلم الناس بالغيبة بأن قال فلان طويل، فلان قصير، فلان سيء الخلق، فلان في كذا، فهذه غيبة ظلم يحاسب عليها يوم القيامة، نسأل الله العافية. وكذلك أيضا إذا جحد ما يجب عليه جحودا بأن كان لفلان عليه حق فيقول ليس له عليه حق يكتم، فإن هذا ظلم، لأنه إذا كان المماطلة ظلما فهذا أظلم، فمن جحد شيئا واجبا عليه فإنه ظالم. وعلى كل حال اتقوا الظلم بجميع أنواعه، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، يكون على صاحبه والعياذ بالله ظلمات بحسب الظلم، الكبير ظلماته كبيرة والكثير ظلماته كثيرة، وكل شيء بحسبه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي هذا دليل على أن الظلم من كبائر الذنوب، لأنه لا وعيد إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، فظلم العباد وظلم الخالق عز وجل رب العباد كله من كبائر الذنوب. قال واتقوا الشح، يعني الطمع، الطمع في حقوق الغير، اتقوه احذروا منه اجتنبوه، فإنه أهلك من كان قبلكم، يعني من الأمم أهلكهم، حملهم على أن استباحوا دماءهم وأعراضهم والعياذ بالله، فكانوا بذلك هلكا. قال رحمه الله تعالى باب الإيثار والمواساة. قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إلى آخر الآيات. باب الإيثار والمساواة. ذكر المؤلف هذا الباب عقب باب النهي عن البخل والشح لأنهما متضادان. فالإيثار أن يقدم الإنسان غيره على نفسه، والمواساة أن يواسي غيره بنفسه. والإيثار أفضل، ولكن يعلم أن الإيثار ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ممنوع، والثاني مكروه أو مباح، والثالث مباح. أما الممنوع فأن تؤثر غيرك بما يجب عليك شرعا، فإنه لا يجوز أن تقدم غيرك فيما يجب عليك شرعا. مثاله: إذا كان معك ماء يكفي لوضوء رجل واحد وأنت لست على وضوء، وفيه صاحب لك ليس على وضوء، فالماء لك، لكن إما أن يتوضأ به صاحبك وتتيمم أنت، أو تتوضأ أنت ويتيمم صاحبك، ففي هذه الحال لا يجوز أن تعطيه الماء وتتيمم أنت، لأنك واجد للماء والماء في ملكك، ولا يجوز العدول عن الماء إلى التيمم إلا لعادمه. فالإيثار في الواجبات الشرعية حرام ولا يحل، لأنه يستلزم إسقاط الواجب عليك. وأما المكروه أو المباح فالإيثار بالأمور المستحبة، كرهه بعض أهل العلم وأباحه بعضهم، لكن تركه أولى لا شك إلا لمصلحة. مثاله: أن توثر غيرك في الصف الأول الذي أنت فيه، مثل أن تكون أنت الآن في الصف الأول في الصلاة، فيدخل إنسان فتقوم عن مكانك وتؤثره به، فقد كره أهل العلم هذا، وقالوا إن هذا دليل على أن الإنسان يرغب عن الخير، والرغبة عن الخير مكروهة، كيف تقدم غيرك إلى مكان فاضل أنت أحق به منه. وقال بعض العلماء تركه أولى إلا إذا كان فيه مصلحة، كما لو كان أبوك وتخشى أن يقع في قلبه شيء عليك فتؤثره بمكانك الفاضل، فهذا لا بأس به. القسم الثالث المباح، وهذا المباح قد يكون مستحبا، وذلك أن تؤثر غيرك في أمر غير تعبدي، تؤثر غيرك تقدمه على نفسك في أمر غير تعبدي، مثل أن يكون معك طعام وأنت جائع وصاحب لك جائع مثلك، ففي هذه الحال إذا آثرته فإنك محمود على هذا الإيثار، لقول الله تبارك وتعالى في وصف الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ووجه إيثارهم على أنفسهم أن المهاجرين لما قدموا المدينة تلقاهم الأنصار بالإكرام والاحترام والإيثار بالمال، حتى إن بعضهم يقول لأخيه المهاجري، يقول: إن شئت أن أتنازل عن إحدى زوجتي لك فعلت، من شدة إيثارهم رضي الله عنهم لإخوانهم المهاجرين. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني يطعمون الطعام وهم يحبونه مسكينا ويتيما وأسيرا ويتركون أنفسهم، هذا أيضا من باب الإيثار. وقد نقل قال رحمه الله نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهن بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في باب الإيثار، الإيثار على النفس، هذا الحديث العظيم العجيب الذي يبين حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، حيث جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني مجهود، يعني مجهد من الفقر والجوع، وهو ضيف على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى زوجاته واحدة تلو الأخرى يسألها هل عندها شيء، فكل واحدة تقول: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. تسعة أبيات للرسول عليه الصلاة والسلام ليس فيها إلا الماء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو شاء أن يسير الله الجبال معه ذهبا لسارت، لكنه عليه الصلاة والسلام أزهد الناس في الدنيا، كل بيوته التسعة ليس فيها شيء إلا الماء. فقال عن النبي عليه الصلاة والسلام: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله، أنا أضيف. فذهب بالرجل إلى رحله وقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت لا، إلا طعام صبيتي، يعني ليس عندها في البيت إلا العشاء لهم تلك الليلة فقط. فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرها أن تشغل أولادها وتلهيهم حتى إذا جاء وقت الطعام نومتهم وأطفأت المصباح وأرت الضيف أنهم يأكلون معه، ففعلت، نومت الصبيان، هدأتهم ونومتهم، فناموا على غير عشاء. ثم إن العشاء لما قدم أطفأت المصباح وأرت الضيف أنها تأكل هي وزوجها معه وهما لا يأكلان، فشبع الضيف وباتا طاويين، يعني غير متعشيين، إكراما لضيف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إنه أصبح فغدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبره الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله قد عجب من صنيعهما تلك الليلة، عجب، عجب استحسان عز وجل من صنيعهما تلك الليلة لما يشتمل عليه من الفوائد العظيمة. ففي هذا الحديث أولا بيان حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما هو عليه من شظف العيش وقلة ذات اليد، مع أنه عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله شيئا لكان أبر الناس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها لا تساوي. قال ابن القيم رحمه الله: لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران، أحقر من جناح البعوضة عند الله ويصل بشيء. ومنها حسن أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأنصاري رضي الله عنه قال لزوجته: أكرمي ضيف رسول الله، ولم يقل أكرمي ضيفنا، مع أن الذي أضافه بالحقيقة هو هذا الرجل، لكنه أضافه قائما بوظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام فجعله ضيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه يجوز عرض الضيافة على الناس، ولا يعد هذا من المسألة المذمومة، أولا لأنه ما عين، ما قال يا فلان ضيف هذا الرجل حتى نقول إنه أحرجه، وإنما هو على سبيل العموم. فيجوز مثلا للإنسان إذا نزل به ضيف وكان مشغولا أو ليس عنده من يضيفه به أن يقول لمن حوله: من يضيف هذا الرجل؟ ولا حرج في ذلك. ومنها من الفوائد الإيثار العظيم لهذا الرجل الأنصاري، حيث بات هو وزوجته وصبيته من غير عشاء إكراما لهذا الضيف الذي نزل ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن لا يري الضيف أنه مان عليه، أو أن الضيف مضيق عليه ومحرج له، لأن الرجل أمر بإطفاء المصباح حتى لا يظن الضيف أنه ضيق عليهم وحرمهم العشاء. وهذا مأخوذ من أدب الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين نزلت به الملائكة ضيوفا، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين حنيذ مشوي، لكنه راغ إلى أهله، أي ذهب بسرعة وخفية لئلا يخجل الضيف. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يجوز للإنسان أن يوثر الضيف ونحوه على عائلته، وهذا في الأحوال النادرة العارضة،